تبين أن قول من يقول إن التأويل غير جائز خبط وجهل، وهو محجوج بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما بألفاظ متعددة. الشرح قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: اللهم علمه الحكمة والتأويل، أي أن الرسول دعا له أن يعلمه الله تأويل القرآن والحديث. هذا الحديث يكسره فيقال له: كيف تنكرون التأويل والرسول دعا لابن عباس بالتأويل؟ فلو كان غير جائز فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم على زعمكم دعا بدعاء غير جائز. قال رحمه الله: قال الحافظ ابن الجوزي في الكتاب المجالس: ولا شك أن الله استجاب دعاء الرسول هذا، وشدد النكير والتشنيع على من يمنع التأويل ووسع القول في ذلك، فليطالعه من أراد زيادة التأكد. الشرح الحافظ ابن الجوزي الحنبلي تكلم بهذا الأمر بقوة، فمن شاء أن يعرف هذا الموضوع أكثر فليطالع كتب ابن الجوزي. هذا الموضوع أكثر فليطالع التسكين كتب ابن الجوزي. قال رحمه الله: ومعنى قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم فوقية القهر دون المكان والجهة، أي ليس فوقية المكان والجهة. ومعنى قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، ليس مجيء الحركة والانتقال والزوال وإفراغ مكان وملء آخر بالنسبة إلى الله، ومن اعتقد ذلك يكفر. الشرح معناه بالنسبة إلى الملائكة: المجيء المحسوس الذي هو حركة وانتقال. هذه الآية فيها استعمال لفظ الواحد لمعنيين مختلفين. قال رحمه الله: فالله تعالى خلق الحركة والسكون وكل ما كان من صفات الحوادث، فلا يوصف الله تعالى بالحركة ولا بالسكون. يعني العقل السليم يقول: الذي خلق الحركة والسكون لا يجوز أن يوصف بالحركة والسكون، لأنه لو وصف بالحركة والسكون معنى ذلك أنه صار كخلقه، ولا يجوز أن يكون الخالق كخلقه، هذا أمر مستحيل عقلي. لذلك العلماء قالوا: الشخص الذي أسلم من جديد، أو الشخص الذي أسلم من زمان لكن ما جالس العلماء، ما خالطهم وما سمع مسائل الفقه، هذا الشخص يعذر في المسائل التي لا تعرف إلا بالدليل الشرعي، لا تعرف بالعقل، يعذر في ذلك، يعذر إن جهله فظن خلافه أو اعتقد خلافه أو قال خلافه، يعني خلاف الصواب. مثال ذلك: إذا أسلم الشخص من قريب واعتقد أنه لا تجب الصلاة أو أن شرب الخمر ليس حراما، فهذا لكونه قريب عهد بالإسلام لا يكون، لأنه ليس على وجه العناد. أما إن كان على وجه العناد للشرع يكفر، يعني واحد عرف أن الشرع بخلاف ما يقول وقال: أنا أعتقد أن الأمر كذا، قرر خلاف ما هو مقرر في الشرع، هو يعلم ذلك، فهذا لا يعتبر يكون عادة الشرع. أما في المسائل التي تعرف بالعقل هذا لا يعذر فيها، إذا أنكرها قال بخلافها لا يعذر فيها. فصفات الله 13 هذه تعرف بالعقل، فمن أنكرها وشك فيها لا يعذر لو كان قريب عهد بالإسلام، يعني قال: هل الله قادر على كل شيء أم لا؟ كافر هذا لو كان قريب عهد بالإسلام، كفر بهذا كفر. كذلك إذا قال: الله جسم، أو الله جالس على العرش، أو الله له أعضاء وجوارح، يكون كافرا لو كان قريب عهد بالإسلام. ليش؟ لأن العقل السليم يعرف بالعقل السليم أن الذي خلق الجسم والذي خلق الأجسام وخلق الهيئات وخلق الحركة وخلق السكون لا يجوز أن يكون جسما، ولا يجوز أن يكون موصوفا بالحركة، ولا يجوز أن يكون موصوفا بالسكون. بما أن هذا يدرك بالعقل لا يعذر فيه قريب العهد بالإسلام. وفي مفهوم. هذه قاعدة جليلة مهمة جدا. كذلك صدق النبي قريب العهد بالإسلام لا يعذر إذا قال النبي كاذب، إذا قال النبي غير صادق. لماذا؟ لأن صدق النبي يدرك بالعقل. كيف يدرك بالعقل؟ لأن النبي أويد بالمعجزة، ولولا أنه صادق لا يؤيد بالمعجزة. لو كان كاذبا لا يؤيد بالمعجزة، فتأييد النبي بالمعجزة دليل على صدقه، وهذا يدرك بالعقل أيضا. فمن قال خلاف هذا، يعني قال ليس صادقا، قال النبي يكذب أو هو كاذب، يكفر لو كان قريب عهد بالإسلام. أما في أمور الفروع التي لا تدرك بالعقل، قلنا كحكم فرضية الصلاة، كحكم تحريم شرب الخمر، إذا قال بخلاف ذلك لكن بشرط شو؟ أن لا يكون على وجه العناد لجهله، قال بخلاف الصواب هنا لا يكون. أما في مسألة الصفات الثلاثة عشرة، في مسألة أن الله لا يشبه شيئا من خلقه، ليس حجما، ليس جسما، ليس له أعضاء، ليس له جوارح، في مسألة أن النبي معصوم من الكذب، كل نبي صادق لا يجوز أن يكون كاذبا، لا يعذر في إنكار ذلك في القول بخلاف الصواب في ذلك قريب العهد بالإسلام. لا مش بكل المسائل يعني. إيه هذا اللي ذكره الشيخ. أما مثلا سئل الشيخ عن اللي ظن أنه أيوب خرج منه الدود مثلا، هذا هو مستحيل على الأنبياء، بس قال الشيخ كان هذا الشخص ما ظن أن هذا ينفر الناس، لا يؤثر على أمر الدعوة، لا يكفر الجاهل، مع أنه هذا منزهين عنه الأنبياء، لذلك ما أطلقنا القول، قيدناها بالمثال اللي ضربه الشيخ اللي هو شو؟ قال كمسألة صدق النبي، هذه كمان إذا واحد أنكرها لو كان قريبا عن الإسلام يكفر. ليش قلنا؟ إن عبارة مدام هدى، لأن هذا مما يدرك بالعقل. كيف يدرك بالعقل؟ قال الشيخ لأنه مؤيد بالمعجزة، ومن كان مؤيدا بالمعجزة لابد أن يكون صادقا، لا يجوز أن يكون كاذبا. من أيده الله بالمعجزة، الله أيده بالمعجزة، فلابد أن يكون صادق. نضرب مثل على شيء يعذر في غير اللي قلناهم. نحن تعلمنا أنه إذا واحد مثلا حرمة الزنا، هذا كمان مذكورها، تعلمنا نحن أن إذا واحد بده يتوب من المعصية لا يشترط أن يقول استغفر الله، لا يشترط، عند كل العلماء لا يشترط. هلا لو فرضنا واحد قريب أحد بالإسلام فكر أنه حتى تصح التوبة بده يندم وبده يترك المعصية وبده يقول استغفر الله، مش له هذا مثلا. قال الشيخ من كان مثل قريب عهد بالإسلام في هذا لا يكفر. كثير من العوام بتوقع أنهم يكونوا بظنوا هيك، لا يستبعد على كثير من العوام، لأنه قال الشيخ اليوم كثير من الناس مثل قريب عهد بالإسلام. قلت له ولنا حتى يعني كثير من أصحاب اللفات، قال لي صحيح هكذا. هذا النصارى هذا كمان ضد الدين، يعني هذا يكفر إلا إذا كان مثل قريب عهد الإسلام، هذا يعذر فيه مثل قريب عهد الإسلام. اللي اشترط أن يقال أستغفر الله لحصول التوبة، اللي اشترط أن يقول أستغفر الله حتى تحصل التوبة هذا يكفر. والمعني بقوله وجاء ربك، جاء أمر ربك، أي أثر من آثار قدرته. وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد وقد مر ذكره. شو يعني جاءت قدرته؟ تقدم تفصيل ذلك، أي أثر من آثار القدرة، وهو شو اللي بيظهر؟ الأحوال العظيمة التي تظهر يوم القيامة، أن تظهر أحوال عظيمة يوم القيامة قبل ذلك ما ظهر مثله. الشرح تقدم تفصيل ذلك فيما قدمناه من هذا الشرح. قال رحمه الله تفسير معية الله المذكورة في القرآن، ومعنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، الإحاطة بالعلم. الشرح أي محيط بكم علما لا يخفى عليه شيء أينما كنتم. قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، معناه أن الله تعالى أعلم بالعبد من نفسه، هو أعلم بنا من أنفسنا. الله تعالى تعظيما لنفسه يقول ونحن، هنا لفظ الجمع والله واحد، لماذا جاء لفظ الجمع تعظيم؟ فالعلماء يقولون لما يأتي اللفظ في الجمع إما أن يكون للجمع وإما أن يكون للتعظيم. ونحن أقرب إليه أي إلى العبد من حبل الوريد، الوريد عرقان في الإنسان من جانبي الرقبة ينزلان من الرأس ويتصلان بعرق القلب. وقد قال النازلي صاحب التفسير المعروف لا يجوز أن نقول إنه تعالى بكل مكان، وهذا قول جهلة المتصوفة. وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني قال علي الخواص يعني شيخه في التصوف لا يجوز أن يقال إنه تعالى بكل مكان، وأول من قال هذا القول رجل اسمه جهم بن صفوان. هذا جهم بن صفوان كان زنديقا مات في أواخر أيام الأمويين على الزندقة، اسمه جهم بن صفوان، هو في أواخر أيام الأمويين مات على الزندقة يعني على الكفر. الزنديق هو الذي لا ينتحر دينا، يقال له زنديق، لا يقال عن مسلم زنديق. لا ينتحر دينا يعني لا يرد الدين الصلاة. نعم، الوهابي مذبذب زنديق مشبه، يقال عن الوهابي زنديق مذبذب مشبه. شو يعني مذبذب؟ مذبذب يعني متقلب. متناقض، هذا هو أحسن. متناقض الوهابي، ليش؟ الوهابي يقول كل ما أحدث مما لم ينص عليه القرآن ولا الحديث متناقض، يعني متناقض ما بيثبت على شغله، هذا معنى المذبذب. مش الوهابي يقول كل ما أحدث بعد الرسول هذا يكون بدعة قبيحة، ومع ذلك إني لما يصلي بالمدينة المنورة الإمام الوهابي وين بيصلي؟ بالمحراب. هل كان بزمان الرسول محراب؟ لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بمدينة 9 مساجد. تذكر وين أخذنا مسألة صلاة الجمعة؟ إنه كان وجود المساجد هاي كانوا المسلمين كلهم يصلوا بمحل واحد الجمعة، لذلك قال الإمام الشافعي بالبلد الواحد جمعة واحدة. فهالتسع مساجد هذول كلهم ما كان فيهم محاريب. اللي أحدث المحراب هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو 90 سنة. كل واحد بيعمل محراب على من المسلمين بيأخذ عمر بن عبد العزيز سوا، لأن عمر بن عبد العزيز أحدث هذه السنة الحسنة، قال عنها بدعة حسنة وسنة حسنة. لما قال هي الدرس طبعا حلو كثير في مسألة مهمة ذكرتها هلا. قال الشيخ إذا واحد دل واحد على معصية، مش أحدث معصية، دل واحد على معصية، قال له روح هناك بيع خمر، روح اشرب من عنده الخمر، عليه معصية أنه دله على شرب الخمر. بس مش كل ما راح عليك شرب الخمر يكون عليه معصية، مش مثل من سن الإسلام سنة سيئة فعليه وزره ووزره تبهول. أما إذا عمل بدعة سيئة هو أول من عملها، كل ما واحد يعمل فيها بيأخذ هو المعصية. أي مثل أعانة، إذا أعانه مش كل مرة بيأخذ عنه. آمين. فالوهابية بيقولوا إنه مش كل شيء حصل بعد الرسول بيقولوا هذا بدعة قبيحة، ومع ذلك بيصلوا بالمحراب. بس المولد شو بيقولوا عنه؟ ما بيجوز، بيقولوا هذا بدعة قبيحة، بحرموه عمل المولد بحرموه. أما هذه الشغلة والطريقة بحرموها كمان، طريقة الرفاعية والقاتلية وهذول. أما بهذيك الموضوع بهذاك الموضوع بيصلوا بالمحراب، هذا شو بيكونوا؟ مذبذبين، متناقضين، متذبذبين. هذه كلمة الله ملء السماوات والأرض بيفهم معناتها بتنشهد. يقول الله ملء السماوات والأرض معنى ذلك أن الله معبى السماوات والأرض، كفر. يقول الله ملء السماوات والأرض أو ملأ السماوات والأرض، المعنى واحد، كفر. هذا من كان يفهم معنى ملء وقال الله ملء السماوات والأرض كفر، هذا صريح كفر صريح. من قال إن الله ملأ السماوات والأرض يكفر هكذا. مثل ملأ مثل ملأ. هو إذا قال الله في كل مكان كان يفهم منه عالم بكل مكان لا نكفره. هو اللي يقول موجود لفظ صريح في الكفر، بس إذا كان لا يفهم معناه كمان لا يكفر، لأنه قلنا قاعدة ذكرين بالنسبة للعامي الذي يظن أن لهذا اللفظ أكثر من معنى، إذا قاله يريد به المعنى الذي ظنه هو ليس كفرا، هذا المعنى لا يكفر لكونه ظن أن له معنى غير معارض للشريعة، فصار في حقه هذا اللفظ الصريح في معنى شو؟ الضائق. بارك الله فيك. أي فعلا أحسن نستحضر هذه العبارة، أنه قلنا في لفظ صريح ولفظ ظاهر. لفظ صريح هو لأنه معنى واحد، والظاهر أنه أكثر من معنى، يستعمل في أكثر من معنى، فهون ينظر إلى قصد الشخص. أما باللفظ الصريح ينظر إلى شو؟ إلى فهمه. بما أنه هذا العامي الجاهل ظن أنه له معنيين، شو صار ينظر هون؟ إلى قصده كمان. هون صار ينظر إلى قصده، لأنه فكر أنه له معنيين. وابدي ما مش من الله. فهون قال الشيخ صار في حق هذا العامي هذا اللفظ الصريح حكم الظاهر، لأنه بفكر أنه له معنيين. مثل كلمة الله موجود في كل الوجود، هذه كفر صريح حسب وضعها في اللغة العربية، معناتها الله حال في كل مكان. بس بما أنه العام الجاهل شو يفكر معناته موجود في كل الوجود، فكر أنه له معنى ثاني، صارت في حقه في حكم الظاهر. يسأل هنا عن قصده، لذلك لاحظ نظر الشيخ يقول له ماذا قصد منه، مع كونه صريح بحسب ما بنعرف، كيف عم يسأله ماذا قصد منه؟ يعني ماذا قصد لظنه أنها لها أكثر من معنى، فشو قصد هو على حسب ما هو بيظن؟ بناء على القاعدة. نعم، بناء على القاعدة اللي علمنا إياها. هذا جانب بن صفوان الزنديق عمل خلوة، طلع من الخلوة، لما طلع من الخلوة قال الله في كل مكان، في كل مكان، فانتشرت عن لسانه هاي الكلمة، صار يقولوها بعض جهلة المتصوفة، صار يقول الله تعالى في كل مكان، لا يقال الله تعالى في كل مكان. غير هذا هو بكفر. قال رحمه الله وتأتي المعية أيضا بمعنى النصرة والكلاءة والكلاءة كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، هم بمعنى النصرة والكلاءة، الكلاءة يعني النصرة نفس المعنى للتأكيد، مثل كمان ما قولك في اثنين لا ثالثهما، يعني الله ثالثهما مثل هذا المعنى، يعني ينصرهما يحفظهما ينصرهما. أي القرآن الشرح معنى الآية أن الله مع الذين يخافونه، أي ينصره ويحفظه، وليس معناه يمشي وينتقل معهم، فإن الله تعالى نصر الأولياء وحفظهم من أن يغرقهم الشيطان في المعاصي. كيف بيوصل واحد لهالمرحلة هاي من أن يغرقه الشيطان في المعاصي؟ الأول بمجاهدة نفسه بأداء الواجبات كما على حسب الشرع، وتجنب المعاصي. فإذا ثبت على ذلك الإنسان، إذا ثبت على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، يحبب إليه فعل النوافل فيكثر منها لأنها حببت إليه، فيصير وليا. فلما يصير الواحد ولي يصير فعل الطاعات بالنسبة له شهوة، يشتهيه شهوة. كيف نحن نشتهي ناكل أكل لذيذ؟ الولي يشتهي أن يطيع الله، يشتهي أن يصلي، يشتهي أن يذكر الله، يشتهي أن يدرس الدين، يشتهي أن يسمع علم الدين، يشتهي أن يقرأ القرآن. هذا بالنسبة للولي تصير الطاعة شهوة. في الأول تكون مجاهدة مكابدة، يعني يجاهد نفسه حتى يعمل الفرائض وحتى يجتنب الشهوات المحرمة، أن اجتناب الشهوات المحرمة بده مجاهدة نفس. الشهوات المحرمة يعني ما تميل إليه نفوسنا مما حرم الله، اجتناب ذلك يحتاج إلى مجاهدة نفس، وكذلك أداء الواجبات يحتاج إلى مجاهدة النفس. بالبرد واحد بردان وسمع أذان الصبح، بدون يصلي، ألا يجد مجاهدة إذا قام؟ ألا يجد صعوبة أن يقوم؟ إذا كان جنوب كمان بلاقي صعوبة أكثر، أنه بدون يتحمم وبرد. طب أيام زمان أكثر من هلأ، كمان هلأ صار في تدفئة، صار بلاقي ما يسخن جاهزة، تكف الأذان جاهزة ما يسخن. الأول كان أصعب، بدون أمرار يروح يجيب الماء من برا يكون برد ويحطها على الحطب يسخنها، شيء صعب. يعني يحتاج إلى مجاهدة في كل الأداء الواجبات، بده يحتاج إلى مجاهدة. فشوفوا يعني هذا من فضل الله تبارك وتعالى، لما واحد يثبت على أداء الواجبات واجتناب المحرمات يحبب إليه فعل النوافل فيفعلها ويكثر منها فيصير وليا. فإذا صار وليا صارت الطاعة بالنسبة إليه شهوة، يشتهي أن يطيع الله. قال الشيخ لذلك أحد الأولياء كان في بلادنا، كان لما يريد أن يصلي يبتعد عن الناس حتى يتملى من الصلاة، يقولوا بغطة العامية يتملك في بالفصحى يتملك كيف نقول يعبي راسه يعني ينبسط. فكان يذهب الشيخ إلى الغابة فيصلي هذا الرجل الصالح. فمرة ذهب إلى الغابة ودخل في الصلاة فبقي واقفا شهرين، وبقي واقفا شهرين. قال الشيخ ما به علة، ما أصابته علة في جسده، لا يأكل ولا يشرب ولا يبول ولا يتغوط ولا يلتفت إلى أحد. قال الشيخ كأنه خشبة واقفة. قال الشيخ لو أتى إليه الشخص بيده طعام أو شراب يدنيه منه يعمل له هكذا لا يلتفت إليه، واقف. بقي شهرين. قال الشيخ ذهبت إليه منذ 50 سنة اجتمعت به، كان صحيحا ما به علة في جسمه، لا أصابته عفونة ولا انتفخ بطنه ولا أنتنى. واحد واقف شهرين لا بيأكل ولا بيشرب، بحاطين له مواد ولا شيء، صحته سليمة والدم في عروقه. هذا لأنه صار بالنسبة إليه الصلاة يشتهيها، يشتهي أن يصلي فحصل. قال الشيخ الولي يجد راحة نفسه في الصلاة، يجد راحة نفسه في الصلاة. أما الكسلان بحس أنه بدو أشوي أشي يخلص من الصلاة، صاروخ. بعض الناس بقول له كأنتم صاروخ، أنتم كأنه صاروخ طالع ونازل. هكذا بعض الناس ممن نعرفه ممن تعرفونه، كيف هذا بيدخل بالصلاة كأنه صاروخ نازل بسرعة وطالع بسرعة؟ وين الطمأنينة؟ وين الاستشعار بالخوف من الله؟ وين الخشوع في الصلاة؟ أما لما واحد منا في كثير من الأحيان بده شغل للدنيا يتأنق بها ويتأنى ويعتني ليستلذ بذلك. الولي هناك بيستلذ، نحن بنستلذ بس ناكل، نستلذ بس نشرب الشيء اللذيذ، نستلذ بس نظهر نشم الهواء. شوفوا قديش في فرق. هو الواحد قال يعني بده المعالي ما بده يكون بس بالتمني، بده يشتغل حتى ينال ذلك بالمجاهدة. قال الشيخ الولاية ليست ثمرة تقطف من شجرة. واحد واقف انت ما يستحلي لوزي بيخدها، انت ما يستحلي دراني بيخدها. الولاية مجاهدة، مش بمجرد الانتساب للمشايخ، لا يكفي لا الانتساب للمشايخ ولا الانتساب للطرق. جماعة محمد رجب ديب بيعملوا مباريات مين بيطول أكثر بتغميض العينين وأطراف الرأس واستحضار الشيخ وقول الله بالقلب بدون تحريك اللسان. قال الشيخ بعضهم يعمل 5000 مرة مباريات، يعمل هيك يتصور محمد رجب ديب بقلبه بدون ما يحرك لسانه، بيقول الله الله الله بالقلب 5000 مرة. شوفوا قديش عم يروح وقت بكونوا جاهلين بالعقيدة. محمد رجب ديب قال لهم ذكر الطريقة في المرتبة الأولى والصلاة في المرتبة الرابعة، كافر خنزير ضال. قال ليش الله تعالى ذكر الذكر كثيرا في القرآن أكثر من ذكر الصلاة؟ حطوا أرقام مني. قال بيطلع معه النتيجة أنه الذكر ذكر أكثر من الصلاة. قال ليش؟ قال لأنه الذكر أفضل، مثل ولا ذكر الله أكبر مثلا، فاسعوا إلى ذكر الله، من جهلهم بمعاني القرآن. يعني ولا ذكر الله أكبر مش معناته كما هم يقولون، ولا ذكر الله أكبر معناته إثابة الله عبده أكبر من طاعة العبد ربه، لأن العبد يطيع الله رجاء الثواب، أما الله تعالى يثيب العبد ولا يرجو شيئا، لأن الله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا ينضر بمعصية العصاة. هذا بده يمكن 100 سنة ليفهم المعنى هذا اللي قالوا العلماء من شدة غبائهم. وبعض العلماء قال ولا ذكر الله أكبر أي ذكر الله في الصلاة أفضل من غير ذلك من أعمال الصلاة. وأما هناك فوسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني إلى الصلاة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني فسعوا إلى ذكر الله يعني إلى الصلاة. بس هم من غبائهم يقولون هذا. حتى واحد بمسجد علي بن أبي طالب كان قاعد عامل هيك مطرق رأسه وعم بيقول هاي الله الله بقلبه بدون إجراء ذلك على لسانه. فجاء واحد نكز ويحكي معه، لكن عم نكزه أكثر، قال له رجب في كل مكان. هذا اللي قاعد عامل هيك إنه على زعمه كيف بيقول الله في كل مكان؟ قال رجب في كل مكان. ومع ذلك قديش في وراء أتباع رجب ديب؟ آلاف من الناس ماشيين وراء في سوريا وفي لبنان وفي تركيا، إلى الآن ما زال خلفه رجال ونساء. ما سبب عمايتهم؟ أنهم ما تعلموا علم الدين. هذه الكلمة بدي إياكم تحفظوها اللي علمنا إياها الشيخ، الإنسان قبل أن يتعلم يكون الإناء الفارغ، إذا سكب فيه البول يقبل، وإذا سكب فيه الماء الصافي يقبل. فهذول لو كان سكب فيهم الشيء الصحيح، لو تعلموا الشيء الصحيح لرفضوا هذه القبائح. بس من الأول تعبوا بالنجاسات بالقبائح بالرذائل بالفساد بالمعتقدات الفاسدة، وما استعملوا عقولهم. مثل الوهابي اللي بيقول لك الله جالس على العرش والأعضاءه بينزل وبيطلع، وقلنا العقل السليم بيقول الذي خلق الجسم لا يجوز أن يكون جسما، الذي خلق الحجم لا يجوز أن يكون حجما، الذي خلق الحركة لا يجوز أن يكون متحركا، الذي خلق السكون لا يجوز أن يكون ساكنا. فلذلك مفتاح، يعني الباب الأساس لهالأمر اللي عم نقول إن واحد يوصل لأداء الواجبات واجتناب المحرمات الإكثار من النوافل هو العلم. بعض الناس قد يسألوكم كيف نحن بنصير صالحين، كيف بنصير أولياء؟ هذا الجواب بيكون أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فإذا ثبتتم على ذلك حببت إليكم النوافل فأكثرتم منها فصرتم أولياء، فإذا صرتم أولياء صارت الطاعات بالنسبة لكم شهوة تشتهونها. أما إذا واحد جاهل كيف بده يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات؟ ما بيعرفها، كيف بده يؤديها؟ كيف بده يتجنب المحرمات وهو لا يعرفها؟ فالجاهل بيبقى ضايع في كل مرض مذبذب، مرة بيقع هون مرة بيقع هون. أما الإنسان الذي يتعلم يكون حفظ نفسه بالعلم بعلم الدين. لذلك قال شيخنا حفظه الله علم أهل السنة نور، وقال علم أهل السنة أساس. علم أهل السنة نور وعلم أهل السنة أساس. من هون بدك تنطلق من علم أهل السنة. فبتلاقي الجاهل بيروح مع الوهابي بيروح مع التحريري. خبرنا الشيخ قال واحد في لندن حكى لي، قال الشيخ حكى لي واحد في لندن تعلم عند جماعتنا عقيدة أهل السنة والجماعة، قال ذهبت إلى مكان لأصلي الجمعة فطالع الخطيب تحريريا، فماذا قال على المنبر؟ قال لا يكون إسلام بلا خلاف، والعياذ بالله، يعني كفر المسلمين الموجودين هلا على الأرض. قال الشيخ من أين نأتي بالخليفة الآن؟ لو قال الناس نريد أن ننصب رئيس العراق مثلا أو ملك الأردن أو أي واحد من الرؤساء الموجودين خليفة يسمحوا لهم الدول الغربية، لأنه هن عندهم الدول الغربية طالما هؤلاء متفرقين على فرقة منهم متفقين يعتبروا أن هذا سبب الضعف لهم، وهذا شيء حاصل أنهم يضعفون بالتفرق. فلذلك من الذي فرق المسلمين؟ الأول بداية الإنجليز، كانت الدولة العثمانية بتحكم 48 ولاية، أربعة منهم لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. شوفوا هذول أربع ولايات من 48 اللي بتحكمهم الدولة العثمانية. الإنجليز ما قبلوا أن تكون هذه دولة واحدة، هذول الولايات ضمن الحكم الواحد اللي بيحكموه العثمانيون. ليش؟ حتى يفرقوا المسلمين حتى يضعفوا، وفعلا هذا فيه إضعاف للمسلمين. فحزب التحرير زرعته الإنجليز حتى يفرقوا المسلمين، حتى يضعفوا المسلمين، فينادون بهذه المقالة. قال الشيخ حفظه الله فقام هذا الشاب وخرج وأخبرني بهذا. قال الشيخ وما قام لعله من هذا المكان إلا هذا الرجل الواحد، هو يمكن إنجليزي أسلم هذا الشخص وتعلم عند جماعته، ما قام إلا هذا الشخص من بين الحاضرين. قال الشيخ لماذا قام؟ لأنه تعلم عند أهل الحق. أما الباقيين ما تعلموا. حكي لنا الشيخ عن واحد توفي اسمه الحاج مصطفى جمال رحمه الله، كان في القصار بجنب عايش بكار، قال لي كنت في مسجد الأوزاع الكبير والخطيب المصري على المنبر يوم الجمعة قال محمد شجاع أما موسى فجبان. قال فقمت وقلت أعوذ بالله هذا لا يجوز. حاج مصطفى عم يحكي للشيخ قال له فقال لي بعض الناس عود حتى يخلص الشيخ الخطبة وما في صلاة وراء هذا الرجل. ما هو السبب؟ الرجل جهل ما تعلموا عند أهل السنة والجماعة. بس الحاج مصطفى جمال هذا الكلام مات الرجل يعني عم يحكي لنا الشيخ يمكن من 15-20 سنة حصلت هالحادثة معه يمكن من شي 15 أو 20 سنة حصلت هذه الحادثة معه. مثل امبارح واحد حكي لي بالليل واحد امبارح عم يحكي لي كان بمصر فالمدرس الشيخ اللي على راسه لفة كل ما يقول قال رسول الله يقول صع سلم مثل عادة بعض الناس بيقولوا صع سلم. فقال له صلى الله عليه وسلم كل ما يقول صلى الله عليه وسلم يقول له صلى الله عليه وسلم. بس خلص هذا الشيخ قال له زاد انت حبشي فأخونا هذاك يعني جريء قال له على سن ورمح نعم حبشي. قال له ده انا برمتي في الدنيا كتير وكل ما ادرس في مكان يطلع لي واحد حبشي هذا المصري. طب لما واحد عم يصلح له هذا شيء يعني فيه انتقاص. هون بمدرسة في مدرسة طريق جديدة اسمها شو اسمها البر والإحسان بسموها. فواحد مرة مصري قال لهم مين منكم بيعرف شو معنى الله نور السماوات والأرض. فهم واحد تلميذ فقال له قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله هادي أهل السماء الملائكة لنور الإيمان وهادي أهل الأرض من الإنس والجن المؤمنين للإيمان. قال له ده انت حبشي يا واد. طيب يعني اللي بيقول كلمة الحق شهادة الحق منه عيب منه نقصان لأنه عم بيقول مظبوط هو. قال له قال ابن عباس فهؤلاء من جهلهم بينتقصوا الشيخ عبد الله بينتقصوا تلاميذه لأنه مثل ما قال الشيخ سأل واحد طالب بالجامعة الأمريكية يجي عم بيزوروا مع بعض إخواننا قال له ليش كل الفرق ضدكم كل الأحزاب ضدكم. قال له لأننا لا نسكت على ضلال أحد. قال له نحن ننتقد كل فرق الضلال ونحذر منهم لذلك اجتمعوا علينا. فزوها هذه لأنه بعض الناس بيقول لكم شو ما في حدا صح إلا أنتم وكل اللي بيحكي عليكم شو ما حدا مزبوط إلا أنتم. بدنا تحفظوا الجواب اللي قلناها ذيك المرة اللي علمنا يا الشيخ إنه لما يقول لك واحد نحن بدنا نوحد المسلمين أنتم عم تفرقوهم هيك فهذه احفظوا جوابها. وهي كمان اللي قال له اياها الشيخ انه نحن لا نسكت عن ضلال واحد من الفرق الضاله لذلك اجتمعوا كلهم علينا. لانه الشيخ ما بيسكت يقول هؤلاء ضلوا بكذا وهؤلاء ضلوا بكذا. مثل حزب التحرير قال الشيخ من المخازي الكبيره عندهم انهم وضعوا في قانون لهم وضعه تقي الدين النبهاني احفظوا هالكلام. الشيخ بيقولوا نحفظه وضعوا في نظام لهم بيقول لهم في مجلس الشورى له أن يعزل الخليفة بسبب أو بدون سبب. والرسول عليه الصلاة والسلام هو عم نقول إنه أخذتوها بس نسأل هلا مثلا شو بيقولوا لنا ما بيجاوبونا. هلا شو يعني مجلس الشورى هلا بقول بيقولوا له أن يعزل الخليفة بسبب أو بدون سبب. هذا جعل هذا النظام الفاسد جعل الخليفة ملعبا جعل الخليفة ملعبا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يعني لما يكون في خليفة ما معنى الخليفة قلنا خليفة محمد زكريا الخليفة هو الذي يدير شؤون الأمة. فضل التعبير لا ما هي قولنا نحن توفى على الأمة كلها. شفت كيف شو بزعل هيك فضل الجملة اللي قال الشيخ بحروفها الخليفة هو الذي يدير شؤون الأمة في كل الدنيا. هذا اللي قاله الشيخ حفظه الله. قبل هلا قلنا تعبير ثاني بس كيف بيصير الواحد خليفة كمان قلت لكم اياها اهل مين من رضي به اهل الحل والعقد. مين هن اهل الحل والعقد؟ خيار الناس في العلم والعمل. حلو لما تحفظوهم خيار الناس في العلم والعمل. على زعم حزب التحرير هذا الخليفة ملعبة صار بين أيدي الناس على مقتضى كلامهم، لأنك سألت شو يعني مجلس الشورى. قال الشيخ كان في أيام عمر يوجد مجلس شورى اللي كان فيه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، بعض أكابر الصحابة، كم واحد هن؟ إيه زمان عمر بن الخطاب. قال الشيخ معناه على مقتضى كلامهم كان يحط لهذا المجلس مجلس الشورى أن يعزل عمر بن الخطاب. مين بقول الكلام هذا بدون سبب؟ هذا زراعة الإنجليز. نعم، مجلس الشورى بيستشير الخليفة فيستأنس برأيه، فإن رأى أن يعمل بما أشار عليه مجلس الشورى عمل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يستشير الصحابة وشاورهم في الأمر، لكن هذا لا يعني أن الرسول كان ملزما بأن يعمل بقولهم، وليس الخليفة ملزما أن يعمل بما أشار عليه مجلس الشورى، إنما هو يستنير برأيهم ويستأنس برأيهم. إيه بالشورى يعني هلأ إذا أنا صاحب بيت وعندي غراض بهالبيت، جيت قعدت معكم وقلت لكم في عندي مشكلة بالبيت بغراض معينة واستشرتكم، بلشت أسمع آرائكم يعني، بس أعطيتوني أنتم الرأي، هذا لا يعني أني صرت ملزم أعمل بما قلتم لي، لأنه الأمر لإلي بهالقضية هاي. وإدارة شؤون المسلمين، إدارة شؤون الأمة لمين راجع؟ للخليفة. بس سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يؤمر بمعصية. نعم شيء صعب، ليش؟ لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول العرافة حق ولكن العرفاء في النار. العرافة معناها قيادة الناس، أن يكون واحد قائد، مش في كل موقع بتلاقي فيه قائد، بشغلك بتلاقي فيه قائد، بالمسجد بتلاقي فيه قائد، بكثير من الأمور بتلاقي فيه قائد، بأمور الجمعية ما بيكون في واحد مسؤول، هذا عريف، هذا اسمه العرافة حق ولكن العرفاء في النار، معناه أغلب الذين يكونون حاكمين على الناس لا يحسنون ذلك فيقعون في المعصية فيستحقون العذاب. هذا معناه، يعني هذا يعني أنه إذا واحد وجد في نفسه أنه ليس أهلا ما يركض ويستقتل اللي يعمل زعيم يعمل رئيس. نعم يعني منقول إذا وجد أنه ليس أهلا لا يركض إلى هذا، بس إلا إذا اقتضت الضرورة. قال الشيخ، قال الشيخ أنتو، قال له واحد من المدرسين برا، قال له شيخنا أنا يعني شوف أنه نفسي لا أحسن هذا العمل ولست أهلا له وأخشى من الوقوع في الغلط. قال الشيخ أنتم تسدون ثغرات، هذا يسد ثغرة هنا وهذا يسد ثغرة هنا وهذا يسد ثغرة هنا، لو في أولياء يسد فيهم ثغرات الشيخ ما بيحط أولياء، بس من وين؟ شو بقولوا بعض الناس يا تعتير يعني، بقولوا عد الغنمات ما هيك؟ يا جحر بقولوا واحدة واقفة واحدة قاعدة، فهذا سد الثغرات. قال الشيخ وإلا وين الأولياء؟ كل واحد بيعرف حاله وين الأولياء؟ قلنا شو هن الأولياء؟ قال الشيخ بيأدي الواجبات ويشتغل التعريف، يعني شين العرب حق التعريف؟ ما قلت بالله ما شرط جيب لك نفس اللفظ يعني، أنا ما أخطأت باللفظ، بس مشان الحديث اللي الشيخ قاله، قال الشيخ لا تنازعوا الحديث، لا تنازعوا الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا، لا تنازعوا الأمر، حديث حديث، لا تنازعوا الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا. شفتوا فائدة الكتاب؟ لو ما كتبتم فنسيناها. لا تنازعوا الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا يعني ظاهرا، يعني بواحا بواحا بواحا، العلم نور حطك بنون بالأخير تروا بذلك. ما سمعت من الشيخ مين روى، بس سمعته من الشيخ، شيء ظاهر يعني صريح. لا يعزل الخليفة إلا إذا كفر، سمعته لا يخرج على الخليفة لعزله إلا إذا كفر. شوف شو عم بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تنازعوا الأمر أهل غدم عن الحديث، أي لقى أهله من أهل الأمر الخليفة، ليش قالوا العلماء لا ينازع؟ قالوا لأن منازعته تؤدي إلى مفسدة أكبر من بقائه مع عدم طاعته في المعصية. يعني ما قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بالمعصية. فإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني ما بتعمل معصية. بس بالنسبة للخروج شو هذا الحديث؟ لا تنازعوا الأمر أهله. أيوة أحمد، هو مسلم أيضا. كتبتم ما لم تروا كفرا بواحا إلا أن تروا كفرا بواحا، هل أريده أنا ولا ما لم تروا؟ ما لم تروا. طيب يلا نفس المعنى. مين معه سيارة أمريكانية سوداء؟ قال سكر الطريق الله يبارك فيه. أي هذا الحديث رواه مسلم. لا تنازعوا الأمر أهله ما لم تروا كفرا بواحا. لا خلص شو مسألة؟ مسألة الرسول الرسول قال إيه، لأن الخروج على الخليفة يؤدي إلى مفسدة أكبر من عدم الخروج مع عدم طاعته في المعصية. أقول القول اللي يقوله هذا حزب التحرير عم رد عليهم. حزب التحرير قالوا حزب التحرير اللي بيقولوا هيك عم رد عليهم نحن. لا تنازعوا الأمر أهله وغيره. هني قالوا بسبب أو بدون سبب. قال الشيخ في الشريعة الإسلامية القاضي لا يعزم بلا سبب، فكيف بالخليفة؟ القاضي في الشريعة الإسلامية لا يعزل بلا سبب. سمعت؟ ماذا قال؟ بلا سبب. بلا سبب. على الشيخ الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل لمعاوية لأنه رأى أنه في بقائه على الأمر الذي كان عليه يحصل فتنة كبيرة وقتله كثير، لذلك تنازل له. والحسن من الأولياء، سيدا شباب أهل الجنة. الرسول قال الحسن والحسين ما بيعرف ما منطيع وقاتل تمام. الشرح معنى الآية أن الله مع الذين يخافونه أن ينصرهم ويحفظهم. ورناها العبارة. وأما النصر إن كان بالنسبة للأعداء كالكفار فالمؤمن منصور معنى، ولو كان بحسب الظاهر أصابه من العدو تلف مال ونفس فهو منصور. اسمعوا يا شباب، لأن الحق معه. فكم من نبي قتله الكفار، والأنبياء ليسوا هينين عند الله. فما منقول نحن خسر النبي معركة كذا، لأنه خسر معناه ما استفاد. هم الخسر النبي معركة كذا، منقول مثل ما بيقول الشيخ هون هو منصور معنا وإن قتله الكفار، يعني وإن غلبه الكفار ظاهرا في المعركة لكن هو منصور معنا. أما أعداؤهم فهم المغلوبون لأنهم على باطل، وفي الآخرة ليس لهم إلا العذاب الأليم. أما أولياء الله فهم منصورون بحجة، وفي الدنيا قد ينصرون ظاهرا ومعنا، وقد يكونون مغلوبين حسا وظاهرا، مع أنهم منتصرون معنا وحكما. وهذا معنى قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فمعنى معية الكلاءة والنصرة يحفظهم من أن يغرقوا بالمعاصي فيصيروا أسراء للشيطان، وليس معناه لا يعصون الله أبدا. المعية الأولى في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر، لأن الله عالم بأحوال الجميع، بأحوال المؤمنين وبأحوال الكافرين، لا يخفى عليه شيء. أما معية الكلاءة والنصرة هي خاصة بالمؤمنين الأقوياء. تنبيه قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تبهول هذه أي أننا نتفضل ونتكرم عليه، وليس المعنى أنه فرض على الله، لأنه لا يجب شيء على الله، فالله تعالى ليس لأحد حق لازم عليه، أي أمر يلزمه وهو مجبور عليه، فإن تركه يكون ظالما. الله منزه عن ذلك. إنما الله متفضل على عباده المؤمنين بأن يكرمهم إنهم أدوا ما عليهم. ومن هنا كره الإمام أبو حنيفة أن يقول الرجل أسألك بحق فلان، لأنه يرى أن هذه العبارة توهم أن على الله حقا لخلقه لازما، فمن هذه الحيثية كره ذلك لازما له. فمن هذه الحيثية كره ذلك، يعني مش هو عم ينكر التوسل أبو حنيفة، لا، تعبير. ثم غير أبي حنيفة يرى أن هذه العبارة لا توهم ذلك، إنما معناه أسألك بما لفلان عندك من الفضل والكرامة أن تعطينا كذا وكذا، وهذا هو القول الصحيح الراجح، يعني هو خلاف قول أبي حنيفة. قال رحمه الله: لأنه في حديث اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك، هذا ورد عن الرسول هو أحد يقوله، هو في بحق السائلين عليك. ثم بلغ أبو حنيفة هو كلمة بحق، اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك، لما عبد يروح على المسجد لا يصلي، وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رداء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ماشي ماشي ماشي ماشي. تستغفر